لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، فلا تصاحب قويا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك يا ابن آدم بين الكاف والنون. كن فيكون بقول الله سبحانه وتعالى بالأمر. إذن أيها الأحبة الكرام، كل منا يسير في طريقه ويعتمد على الله ولا يعتبر الأمر أمره، لأننا كما قال القائل: لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. فالله هو الذي يعطينا وهو الذي يمنعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يعطينا الراحة والشفاء والدواء والرحمة في الدنيا والآخرة، قولوا أمين. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يوم القيامة تعالوا نشوف الفريقين، الفريق اللي بيعتمد على الله والفريق اللي بيطلب المدد من غير الله. وفي حد بيطلب المدد من الناس يا مولانا؟ أيوة، في ناس بتروح عند الأضرحة وتقول له مدد يا فلان، وناس تروح عند الشجر وتقول مدد يا شجر. بل إن لحد النهاردة في الدول المتقدمة في ناس بتعبد البقر، ده مصيبة لما يكون الإله بقرة، ده مصيبة. في ناس لحد النهاردة والله بتعبد البقر، وفي ناس بتعبد بوزة، وفي ناس بتعبد الشجر أو الحجر، وفي ناس بتطوف بالموتى وتطلب منهم، مع أن الله جل وعلا قال للحبيب النبي كما جاء في القرآن العظيم في سورة البقرة، قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يصدقوا بس إن أنا أقدر أعطيهم، يصدقوا إن عندي خزائن لا تنفد. يعني إيه؟ لو صدقت يا شيخ ربنا ينزل علي الشفاء. إيه والله، ممكن بدعاء، ممكن بسنة من سنن الأنبياء، من سنن النبي محمد، ممكن بآية من قرآن ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، بس بشرط إن احنا نصدق، بشرط إن احنا نقتنع، بشرط إن احنا يكون عندنا يقين في الله. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يعملوا اللي أنا بقولهم عليه، وليؤمنوا بي، يصدقوا ويكون عندهم يقين لعلهم يرشدون. هتلاقي طريق الرشاد موجود. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، أيتها الأم الطيبة والأب الفاضل، تعالوا بنا الآن ننظر إلى حال من طلبوا المدد من غير الله. أنا وإنت لازم نقول مدد يا الله، نستغيث به لا نستغيث بأحد سواه، زي ما كنا بنقول دايما: إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، يكفي والله. إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرة، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عني، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي، الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغيرك ما مددت كفي. يعني لازم نطلب من الله لا من أحد سواه. يوم القيامة ربنا بيقسم الناس إلى فريقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال الله: فريق في الجنة، فريق في الجنة، وفريق في السعير. يا رب اجعلنا من أهل الجنة، ويا رب نجينا من نار جهنم. النهاردة بقى هنتكلم عن المدد، يا ترى بيطلب من مين؟ لو طلبناه من رب البشر هيجينا المدد ببركة، لو طلبناه من البشر أو من الحجر هيجي المدد، بس هيجي بعذاب، وإحنا مش عايزين عذاب لحد. تعالوا بينا بقى نشوف يوم القيامة لو ربنا قسم الناس إلى فريقين: يا رب اجعلني والسامعين من الموحدين من أهل اليمين، يا رب اجعلني والسامعين والمشاهدين من الموحدين مع النبي محمد سيد العالمين. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل أهل الجنة يدخلوا الجنة زمر وجماعات، وأهل النار يدخلوا النار زمر وجماعات. طب ليه؟ هقول لك ليه دلوقتي. اسمع الآيات وركز معايا وتدبر القرآن. يقول الله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فجأة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يذكرونكم وينذرونكم ويبلغونكم أمر الله. طب هم ليه ربنا ودهم جماعات وزمر؟ إيه العذاب في كده يا شيخ؟ هقول لك على حاجة بس ركز معايا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. لما تلاقي ربنا يعافينا والسامعين يا رب، لما تلاقي قدام بيت من البيوت فيه مصيبة حدثت في البيت، واحد داخل على البيت لقى الناس قاعدة كتير قدام البيت، يبص في وجه ده يلاقيه زعلان، ينقل من الوجه ده يبص لده يلاقيه زعلان، يبص لده لحد ما يوصل للأقارب يلاقيهم زعلان أكتر. فلما يلاقوا في الوجوه حزن وألام، الألم يزيد مع كثرة العدد وكثرة الوجوه المغمومة الحزينة، الألم يزيد. خاصة بقى لما تخش كده تلاقي بقى النساء قاعدة والناس كلها قاعدة مش عارف مهمومة، الحزن يزيد بكثرة العدد، الهم والمصيبة تزداد. وذلك أهل النار وهم رايحين النار، ربنا عافينا وإياكم يا رب، بيبصوا لبعض، هم مش طايقين بعض في الأصل، لأن أهل التوحيد تلاقيهم كده شكلهم حلو جميل، تلاقيهم الطيب والجمال والوجه منور. إنما أهل النار مش هيبقوا زي ما حالهم كده، ده أول ما ربنا يكتب عليهم أنهم يكونوا من أهل النار وجوههم بتسود والرائحة تنتن، ويبصوا هم داخلين على النار الواحد فيهم مش عايز يمشي جنب التاني، لأنه ماشي وجنب الإنسان اللي من أهل النار لوحده عذاب، ده الشكل بتاعه وما هو فيه من رائحة نتنة عذاب لوحده. فما ظنك لو كان واحد جنبه أبشع، يقوم العذاب يزيد. طب التاني يجي يبص كده، انت مين؟ فرعون يخرب بيتك، انت شكلك عامل ليه كده؟ يجي يبص للتاني، هامان انت مالك مرعوب كده ليه؟ اذا كانش الواحد خايف يخاف مجرد ما ينظر في الوجوه المرعوبه، فده مرعوب وده خايف وده شكله مش تمام وده شكله اذا الزمر في المصيبه تزود الالام على الوجه الاخر. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. شوف ربنا بيقول ايه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. يا الله، انت ربنا بيديك نور، وانت ربنا بيجملك يا اختي ويديك نور ويخليك الجمال بتاعك لوحده، لو انك اطلعت على اهل الدنيا في الدنيا لماتوا من شدة الجمال اللي هتكون عليه في الاخر، بس في الاخر مفيش موت وانت نفس الكلام جميل. خلي بالك لما تمشي في زمر الناس الحلوين والوجه المنور، الجمال يزداد والفرحة تزداد. انت يمكن تكون بتعبر عن فرحتك باللي انت حاسه، لان ربنا بينزل عليك سعادة، بس سعادتك تزيد لما تبص لواحد تاني زي مين اللي جنبي ريحته حلوة جميلة ده ووجهه منور ده، انت مين؟ يقولك انا ياسر، انا خباب، انا صهيب. طب انت مين؟ أنا مصعب بن عمير. طب أنت مين؟ أنا خالد بن الوليد. طب أنت مين؟ أنا عثمان بن عفان. طب أنت مين؟ أنا عمر بن الخطاب. طب أنت مين؟ أنا علي بن أبي طالب. طب أنت الله أكبر أبو بكر الصديق. أمال مين الجميل ده؟ ده آدم عليه السلام. إيه الرائحة الجميلة اللي إحنا بنشتمها دي اللي عايشين فيها دي؟ ده مين ده؟ ده يوسف الجميل. طب مين ده؟ ده سيدنا يحيى. ومين ده؟ إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم. وانت مين؟ الوجيه في الدنيا والآخرة عيسى ابن مريم. الله أكبر. ومين في المقدمة؟ رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك الزمر ديت قبل ما يخشوا الجنة مش فيها نعيم؟ والله العظيم لو لم يكن إلا السير بجوار الأنبياء والمرسلين والصالحين لكفى هذا الأمر نعيم. أمال الناحية الثانية، ابعد عني يا راجل، ابعد ابعد يا انت مين، يخرب بيتك، انت شارون وانت ما اسلمتش؟ لو اسلم يبقى خلاص ما نقدرش نتكلم، لكن بيقول لو مات على حالته ربنا هيبقى ريحته عجيبة، ده الانسان ده هتبقى شكله عجيب. مش ربنا بيقول كده وجوه يومئذ عليها غبرة وهم داخلين النار؟ ايه اللي وصلهم هناك كده؟ لانهم كانوا لا يطلبون المدد من الله، كانوا لا يعتمدون على الله، كانوا لا يثقون في وعد الله، كانوا لا يخافون من وعيد الله. يا رب اجعلني وإياكم من أهل الجنة. أهل الجنة راحوا الجنة، وأهل النار هم رايحين للنار بقى مش رايحين بمزاجهم، يؤخذون بالنواصي والأقدام، يساقون. من عاوز أدفق في الشتاء بقى، لكن والله الأمر مش سهل. أول ما وصلوا عند النار لقوها مفتوحة، فتحت فجأة، أو لقوها جاهزة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية بتاعت المؤمنين وفتحت، والواو زادت هنا. أوعى تفكر إن الحروب بتيجي كده أي كلام، ده حكم وحكمة من الملك سبحانه. الحروف بتوضع في محلها والكلمات، لأن دايما أنا بقول في العبارة دي المفاجأة تضر وإن كان فيها ما يسر. المفاجأة تضر ولو كان فيها ما يسر. يعني واحد مثلا عمره ما شاف الفلوس، يعني بالعافية قوي لما شاف 100 جنيه، وفجأة جيت كده وقلت له أنت كسبت 1,000,000,000 جنيه، ممكن يطب ساكت. ده خاصة لو أنت كنت مدريله بالليل فوق شجرة وخليته ماشي وهو خايف أساسا من الكيس اللي بيخرفش تحت، ومفيش حد معاه والدنيا شتا ومفيش حد خالص بالليل، ورحت جاي طبب قدامه قلت له كسبت 1,000,000 جنيه، يقول لك تاكلتك أمك. ده لو قدر ينطق ممكن يطب ساكت. واحد بيقول لي والله لا يطب ساكت ولا حاجة، لأن في ناس مش عارفة يعني إيه مليار. مليار ده يا أخوانا أكتر من 100 جنيه بكتير، فأسأل الله العفو والعافية، ربنا يبارك فينا وفيك يا رب. 1,000,000,000 جنيه ده ملايين ملايين ملايين، مش عايزين نخوفكم من اللي سرقوه مننا في البلد، لكن عاوز اقول لك المفاجاه تضر وان كان فيها ما يسر. دخل اهل النار النار، استنى يا فرعون، استنى يا ابليس، استنى يا هامان، استنى يا ابو جهل، استنى يا ابا لهب، انتوا رايحين فين؟ هنخش النار مش بمزاجكم، ده انت لسه هتلبسوا ثياب، هنروح نشتري لكم من المعارض. الملائكه عامله هناك ثياب لاهل النار. ايوه ده ربنا اللي قال كده. نعم شوف ربنا بيقول ايه، قطعت لهم ثياب من نار، لابسين ثياب للنار. معلش بس اصل انا كنت بجيب اللبس الداخلي القطن اللي بيبقى على الجسم حلو من فرنسا، هنجيب لك بس هيجيبوا لك ايه؟ اسمع ربنا بيقول ايه، سرابيلهم من قطران. أنا كان الوجه بتاعي ما بقدرش الشمس تيجي عليه. وتغشى وجوههم النار، يتغطى بنار، ملابس داخلية نار والثياب الخارجية نار، والسموم نار اللي بيشمه يعني الهواء نفسه نار. تخيل بقى ان واحد قاعد حتى الطعام بتاعه، انت عارف الفحم، في حد يقدر يجيب كده طبق فحم من الناس بتتدفى بيه ده ويمسك كده بالماشة ويشيل عشان ياكل فحم مولع من نار جهنم بتاعت الدنيا؟ تخيل ان النار دي بتاعت الدنيا لو وجدت في نار الآخرة لاستظل أهل النار بها كأنها ظل شجرة. يبقى ربنا يعافينا. ايه اللي وصل الناس بتوع النار الى هذه المسألة؟ لانهم كانوا يشركون بالله، لانهم كانوا لا يوحدون الله. عشان كده بقول لك يا بختك يا اللي انت موحد، يا بختك يا اللي بتمشي ورا النبي محمد، يا بختك. يا ربي نجينا واياكم وابنائنا وجميع المسلمين من نار جهنم لعلها تكون ساعة إجابة، قل أمين. دخلوا النار، النار طبعا سوداء مظلمة لا يطفأ شررها ولا يرى لهيبها. لما دخلوا جوه، أكيد الإنسان لما يبقى في نار جهنم أو في قدام حاجة حر بيعطش. ده اللي بيشتغل في الفرن أحيانا بيرخص له العلماء بأنه يفطر في رمضان، فما ظنك اللي في النار جسمه خلاص محتاج مية. لما دخلوا جوه، أنا عايز أصور لك الموقف، الناس اللي بتطلب المدد من أمريكا ومن اليابان ومن الأسباب من غير إرجاع الأسباب إلى مسبب الأسباب، فكم من مرض ورب الكعبة شفاه الله وقد عجز الأطباء، وكم من هم فرجه الله وقد عجز الناس بإذن رب الأرض والسماء، وكم من ذنب ظن الناس أنه لن يغفر وغفره الله. فإحنا مش عاوزين نقنط من رحمة الله، مش عاوزين نيأس أنفسنا والناس من رحمة الله، بس بشرط إن إحنا نعيش على التوحيد ونموت على التوحيد. نتفق نطلب المدد من مين؟ حتى الناس لما راحوا يستغيثوا بالنبي محمد قال أنا لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، يستغاث بالله. أهل النار في النار أكيد عاوزين مية، عطشهم، فيبدأوا يطلبوا المدد. هيروحوا لمين؟ راحوا لأولياء الله الصالحين. عندهم أضرحة يا مولانا هناك في النار؟ لا، ما هم هيشوفوا أهل الجنة. طب مين أولياء الله الصالحين؟ إن شاء الله أنا وإنت لما نخش الجنة، وإن شاء الله الأنبياء والمرسلين. وخلي بالك أعظم ولي لله هو النبي محمد. لما يدخل الجنة، الناس اللي في النار بتطلب المدد من الأولياء ولم يطلبوه من رب الأرض والسماء، زي ما كثير من الناس بيعملوا في الدنيا. طب إزاي يا شيخ؟ ما تسمع الآيات وهي بتصور في سورة الأعراف، يقول ربنا تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. لك أن تتدبر الآيات. ونادى أصحاب النار، والدعاء يأتي أحيانا بمعنى النداء، أو النداء يأتي بمعنى الدعاء في القرآن الكريم. ونادى أي دعا أصحاب النار أهل الجنة، مدد يا أولياء الله الصالحين اللي في الجنة، مدد يا أبا بكر، مدد يا عمر، مدد يا عثمان، مدد يا حسين، مدد يا حسن، مدد يا سيدة زينب، مدد يا الله. هم في الجنة؟ أيوة في الجنة. طب بيطلبوا منهم المدد؟ بيطلبوا منهم المدد، ما الآيات واضحة وصريحة في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هو مين اللي بيطلب المدد ده؟ ده فرعون. ده أنت ما يظهر آن يا بعيد وشارب مية لما هلكت، يموت غرقان بالماء ويحشر عطشان بإذن رب الأرض والسماء. قادر سبحانه. طب مين تاني؟ فلان اللي سرق الأموال وبهدل الناس، ما كان معاك تعرف تفدي نفسك بمالك؟ لا. يا سبحان الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أنت محترم في الدنيا، محترم في الآخرة، فأرجعنا الأمر لله، إن الله حرمهما، مع أن الله جعلنا بإذن الله الموحدين، يا رب نموت على التوحيد، جعلنا ورثة للجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني من حقك تقول له تعاوز ما يا فرعون؟ والله ما تشرب. تعاوز أنت مين؟ أنت أبو جهل، خليك عطشان. وأنت مين؟ أبو لهب، أوعى ما أنتش هتشرب. أنت ممكن تقول كده، ممكن، بس أنت بمنتهى الأدب بترجعها لله، تقول إن الله حرمهما. على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إيه ده؟ يعني ما فيش مية؟ لما طلبوا من غير الله جاء المدد بمطر. ربنا بيقول في سورة الكهف: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يجد سحاب أسود وهو جاي يفرحهم، لكن ما عرفوش ان هو هينزل بعذاب لانهم طلبوا من غير الله. قالوا: مدد يا بشر، مدد يا حجر، مدد يا بقر، مدد يا امريكا، مدد يا يابان، مدد يا صندوق النقد، مدد يا فلان. ما تعتمدوا عليه بقى، اعتمدوا عليه. ده ربنا نصر موسى عليه السلام بعصا، ده ربنا سخر الريح راح مفرقش جنود الكفار. ونبعد بعيد ليه؟ ده ربنا عمى الأعين عن النظر للنبي المختار وهو في الغار. ما تخليك معاه، انصرق الملك جل في علاه. طيب يعني المطر ده لما نزل عليهم عمل ايه؟ يشوي الوجوه. يعني قبل ما تنزل النقطة على أرض جهنم تاخد الجسم باللحم بالعظام تنزلها قيح وصديد. حد يطق كده كرنا؟ يبقى هو حد أبدا يقول مدد يا حد، إنما يقول مدد يا أحد، يا رب يا رب سبحانه. مش عاوزين مطر بس هتشربهم، ملائكة الرحمن تروح لهم بالكاسات، كل واحد يرفع الكاس ويشرب غصب عنه. ربنا بيقول إيه في سورة محمد: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ياه، محدش قد الكلام ده. ما لقوش حل عند الناس، أولياء الله الصالحين في الجنة ما رضيوش يقدموا حاجة لأنه مش بإيديهم حاجة. لقد حكم الله جل وعلا على أهل النار أن يكونوا في النار، فتوجهوا لملائكة الرحمن يطلبون منهم المدد. بيروح للخزنة. ما هو في ناس على فكرة بتعبد جبريل، أيوة فيه، وفي ناس على فكرة بتعبد إسرافيل، وفي ناس بتعبد الملائكة من دون الله. فراحوا برضه لمين؟ لخزنة النار. شوف ربنا بيصور الموقف بيقول إيه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا رب احنا مش عايزين مية خلاص. قالوا: ربنا. ما قالوش ربنا، إنما قالوا: ادعوا ربكم. لو قالوا يا رب قد يفرج عنهم الكرب، لأن أنا بقول لك يا مسلم يا مسلم يا موحد، اوعى تقنط من رحمة الله أبدا، اوعى تيأس من روح الله. طول ما انت واقف على الباب يوشك الباب أن يفتح، خبط على الباب. ده الأم لما بتعمل أي حاجة في الواد الصغير وتطرده وتقفل عليه الباب يفضل الواد يخبط. خلي بالك الأم ورا الباب ملاحظة إن الولد قدام الباب وبص من العين سحرية، لو عرفت إن الولد هيتحرك خطوتين هتجري عليه تجيبه. أنت عارف إن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولدها. فإحنا عاوزين نقف على الباب دايما نخبط نقول لمدد يا رب، إحنا عندك أنت عشان يرتفع الكرب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. احنا عاوزين يوم اجازة، عاوزين يوم اجازة، اعملوا لنا عيد ام، اعملوا لنا عيد حب. ليه عيد حب ليه؟ لما تسميه يوم حب سميه يوم أم. ليه يعني نعاند النبي محمد ونسميه عيد؟ ما نسميه يوم. وليه نعمل يوم؟ بقى زوجتك حبيبتك الجميلة اللي قاعدة جنبك دي سبحان الله ما يعني تستاهل يوم واحد؟ بينه وبينك يعني ده ما تستحقش يوم أساسا تقعد فيه وهي زعلانة. ما تستحقش يوم تقعد فيه وهي زعلانة. مالك ضحكت كده ليه؟ لا ده تستحق كل يوم تكون رؤوف رحيم بيها، كل يوم تكون في المودة والرحمة، كل يوم تكون في كلمات الحب زي ما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هما الصحابة كانوا بيحبوا الشيخ، أيوة ده مدرسة النبي. ده كان الإمام علي يدخل على زوجته كده يقول لها كلام جميل وهي فاطمة بنت النبي، يمسك السواك كده ويستاك به ويقول فزت يا عود الأراك بريقها، أما خفت يا عود الأراك أراك، فلو أنك من أهل القتال قتلتك، لكن مالي يا سواك سواك. الصحابة عم الحاج أكتر ناس يهمين الدنيا، وكانوا يفسحوا للأزواج وكانوا يخرجوا وكانوا كل الكلام ده عند الصحابة لأنها مدرسة النبي محمد. أفلام تركي إيه ومسلسلات تركي إيه، ده حبيبك النبي كان بيعلم الصحابة كيف يتعاملون. ده عبد الله بن رواحة دخل البيت اللي بيعملوا يوم بس ده للأم ولا الأب ولا للحب، كان يدخل البيت كده روح نايم كده برأسه في حجر زوجته، رومانسية عجيبة. فالزوجة بقى يعني سبحان الله تمسح على لحيته ووجهه وصدره، يعني سبحان الله. فكان الراجل بقى لما يفكر في حبي لها يفتكر يوم القيامة والناس معدية من على الصراط والناس بتاع أهل النار، فكان يزعل قوي يقول بقى زوجتي دي اللي أنا بحبها ولا ابني ده اللي أنا بحبه يوم القيامة هيبقى فين؟ فعيط وهو نايم على حجر الزوجة، فهي بتمسح على الخد كده إيديها جت على الدموع بتاعته بالليل طبعا هناك في قلب الصحراء. فلما لقته بيعيط راحت مدمعه ومنزلت الدموع، فدموعها التقت بدمعات زوجها فنزلت الدمعات على خده، فقال ما يبكيك يا زوجتي؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. انت بتبكي على ايه يا زوجي؟ قال له انت بتعيط ليه؟ قالت له انا ماليش دعوه، انت تضحك انا اضحك، انت تعيط انا اعيط. ده ايه الرومانسيه؟ ده ايه الجمال ده؟ والله ما تلاقيها في اي فيلم ولا في اي مسلسل. ده الواحد كده تقول له ام يا راجل ده انت جبت لنا الغم، ايه ده انت بقى انا من يمك على رجلي وتعمل لي القلق ده كله؟ لكن رايتك تبكي فبكيت، زي ما كانوا بيعلمونا على الحلوه والمره. خلي بالك ما توحد الله لا اله الا الله، صل على حبيبك النبي محمد رسول الله. اذا هم بيقولوا لهم ادونا يوم اجازه، يوم عيد ام، عيد حب، ثوره 25 يناير، اي حاجه، المهم عاوزين يخفف عنا يوم من العذاب. قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني ما فيش حل عندكم يا خزنة جهنم، ما فيش حل. راحوا المالك، وهنا موقف عظيم. مالك ده مين؟ خازن النار، ورضوان خازن الجنة. يا رب اجعلنا من أهل الجنة مرة تانية، آمين يا رب العالمين. مالك خازن النار راحوا له جريوا عليه، الكل بقى بيجري. وخلي بالك في اللحظة ديت ما هماش يعني قاعدين قاعدة عادية، ده اللبس نار والأكل نار والشراب نار والصياط من النار ومحطوط في سراديب من النار، ده هخلوهم يقولوا نار يا أسأل الله أن ينجينا من النار. لما راحوا على مالك بدأوا ينادوا، شوف ربنا بيقول إيه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ونادوا يا مالك، يا مالك يا مالك يا مالك، اوعى تفكر ان مالك عليه السلام قال لهم انكم ماكثون كده على طول، ده رد عليهم بعد 80 سنة من أيام الله، واليوم بألف سنة مما تعدون، اضرب كده هتلاقيها حوالي تقريبا 28 و800 ألف مليون سنة بعدهم. يقولوا إيه؟ إنكم ماكثون. ليه؟ حيثيات الحكم إيه؟ إنه يعني لقد جئناكم بالحق، جئناكم بالصلاة، جئناكم بالزكاة، جئناكم بالصيام، جئناكم بالحج، جئناكم بشريعة الله، جئناكم بالمنهج السنة، جئناكم بالحق لكن أكثركم للحق كارهون. لكن في ناس محترمة دايما تضع أفعالها وأقوالها حتى اختياراتها في حياتها على الكتاب والسنة، ولما تتوغل أو وتعيش أو وتدخل في حياة أهل الالتزام هتلاقيهم أكثر الناس مستمتعين بالحياة، عارفين يعني إيه معنى الفرحة والسعادة. يعني سبحان الله على عكس ذلك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن قال لهم إنكم ماكثون، ليه؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، عمالين يطلبوا المدد من غير الله، عمالين يطلبوا المدد من الناس. ده في ناس بتروح تطلب المدد من الميت. ده في ولد كان راح مع ابوه مره، محدش يزعل مني، عند السيد البدوي، والولد ده ما شاء الله يعني كان في الاعداديه بس مش مقتنع بالكلام ده. فواحد رايح جري على الضريح وقعد يلف بالمقام، قول لي يا سيد زوجتي بتولد في مستشفى المعادي، روح لها يا سيد. راح كاتب العنوان، الله يروح ايه؟ فالواد قاعد يبص كده لقى واحد تاني جاي، يا سيد المعزة عندي بتولد. قال له مش هتلاقيه هنا لانه كان عنده حالة ولادة في المعادي ان شاء الله. سبحان الله، ده ميت ميت، كيف يطلب المدد من ميت؟ انما ربنا سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب. يا رب يا رب انزل الشفاء على من يشاهدنا وعلى من يسمعنا وعلى من يوحد الله يا رب العالمين. أنت القادر على كل شيء، والله العظيم كل حاجة بإيديك، نحن نقسم لأننا نصدقك يا أرحم الراحمين. فأسأل الله أن يعافينا ويشفينا وأن يبارك في جميع المسلمين، منك أنت بس، أما من غيرك فهي أسباب ونأخذها طاعة لك يا عزيز يا وهاب يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، لماذا؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، مش عاوزين أبدا يصدقوا الله. ثم بعد ذلك أيها الأحبة بدأوا يتوجهوا إلى الله، والآيات موجودة، مع أنهم من البداية لو توجهوا إليه لفتح لهم الباب. ده حتى في الدنيا الناس بتاخدها كده يعني على أنها ده أهل الباطل أحيانا بيصبروا على الباطل بتاعهم، أهل الباطل بيصبروا على الباطل بتاعهم. ده الناس اللي بيعملوا كليبات الرقص والحاجات دي والحاجات الحرام بيقعدوا ليالي وأيام وسنين يعدوا للمسلسل والكليب وغيرها. أنا مرمى أسجل خايف عليك وقفت 6 ساعات عشان أعيد بس مقطعين، قلت سبحان الله مال الناس كانت بتعمل الأغنية دي كلها إزاي؟ قال لا، ده بعدوا بالأيام والشهور. أهل الباطل أمام باطلهم يصبرون، وأهل الحق عن حقهم ينامون. ده في يوم من ذات الأيام الشيخ عبد الحميد كيش كان بيروي قصة لولد لص فتح الخزنة وطلع اللي فيها، فالضابط بيقول له أنا عاوز أعرف أنت إزاي فتحت الخزنة دي؟ قال له هتعمل، قال له والله هخفف عنك العقوب بس قول لي ازاي فتحت الخزنه دي؟ قال له اقول لك؟ قال له اه. قال له بالصبر يلين لك الحديد وبالتقوى تبلغ ما تريد. قال له يا ولا انت شرطك باينه ما شاء الله. قال له يعني بالصبر يلين لك الحديد؟ قال له يعني انت عملت؟ قال له والله بس احنا لنا حركات كده كناس لصوص طلعنا اللي فيها، فاحنا بنقول اصبر على الطاعه واترك باب الكريم يفتح لك الباب. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيصور من طلب المدد من غيره، يوم ما لجأوا إليه بقى ربنا ردهم. شوف ربنا بيقول ايه، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. النتيجة إيه؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، طلعنا بس مش هنرجع تاني، فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ حيثيات الحكم، إنه كان فريق من عبادي يوحدون الله، متوحد الله لا إله إلا الله، يوحدون الله جل وعلا، فتسخرون منهم، تقولوا إيه ده، إيه الناس اللي معقدة نفسها دي، مين قال لك اللي معقدين نفسهم؟ مين قال لك؟ لا أنت اللي معقد نفسك، أنت مش عارف، مش حاس طعم الحياة. صدقني، خلي واحد من الناس ملتزم التزام حقيقي يمشي على شاطئ البحر. أنت بتمشي على شاطئ البحر يا عم، وبننزل في البحر وبلبس بتاعه وبغوص وبمشي في وسط السمك بتاع المية، إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ اسأل الإخوة في الغردقة، نزلنا كده وننزل في قلب الشعب المرجانية، الله، ده أنتوا واخدين حياتكم بقى. يا عم خليك مع الله ومع رسول الله، تعيش حياتك مظبوط، تستمتع بحياتك، تبقى عشت الدنيا وعشت الآخرة، كسبت الاثنين بإذن الله رب العالمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. تعال صلي يا فلان، خدنا على جناحك. طب يا مولانا بس، طب طلع زكاة مالك، انتوا عاوزين ايه؟ هو ربنا له عندي ايه؟ زي ما واحد كان بيقول كده، 2.5% من الزكاة ياخده؟ لا، ده هو هياخد كل مالك. الراجل ده هو يشهد الله لما مات ما لقالوش كفن. فاحنا خلينا معاه نكسب، بلاش السخرية والازدراء من عباد الله الصالحين، لحسن يطلع لك في يوم واحد قوي يخبطك بنية ما شاء الله، زي ما بيروي لي قصة كده، أفرج عنك أطلعك من النار شوية، ربنا عافينا وإياكم يا رب، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. شيخ من المشايخ الأفاضل كان بيحج بيت الله الحرام، فبيقول كان سنة 91-92، وكان في اثنين من نيجيريا، وبتوع نيجيريا ما شاء الله في الفترة دي كان واحد فيهم طويل، فكانوا لابسين الإحرام، ربنا يوعدنا بحج بيت الله الحرام، وهم ماشيين رايحين على عرفات الله، ففي ثلاثة شافوهم كده فقعدوا يهرج عليهم، طبعا شتان الفرق يعني، سبحان الله، ده طويل والتانيين يعني سبحان الله، فبيبصوا ليهم كده من فوق بيقول الله شو يا اخويا، شو الاذن، والله شو الانف تقفل المرور، والله شو سبحان الله، شو عليه ايد زي بتاع خف الجمل، طبعا منها راجع عليهم. فالاثنين دول كانوا بيدرسوا في الجامعه الاسلاميه، واحد سنه اولى واحد سنه ثالثه، فاللي في سنه اولى بص له كده قال انت اللي هترد، فبتاع سنه ثالثه راح عين ايده طبعا زي خف الجمل صحيح، وراح نازل بايديه على الثلاثه واخدهم الثلاثه منزلهم على الارض، سحوا في الدم. طبعا الاحرام بتاعهم ابيض بان فيه الدم، جات الشرطه. الاخ بتاع الشرطه بيبص للاثنين بقى فوق بيقول له ليش يا اخوي؟ ليش تسوي فيهم؟ ايش سووا لك؟ عملوا لك ايه يعني؟ فسبحان الله، فالراجل بقى الطويل ده، الاخ ده بيقول له ايه؟ احكي لي، قول لي ايه اللي عملته؟ ليه عملت كده؟ فقال له بينما نحن في الطريق، بيشرح له بقى الضابط من كثر الخوف من شكلهم صدقهم على الكلام اللي بيقولوه، بيقول له بينما نحن في الطريق اصطلق علينا هؤلاء، بيتكلموا كده هم اللغه العربيه بس احنا القاف تتغلب غين وهكذا، بينما نحن في الطريق اصطلع علينا هؤلاء فسهروا منا، يعني سخروا منا، فجعلناهم الاسفلين. فالضابط قال له صدق الله العظيم، السلام عليكم، سابه من شده الخوف. فاوعى تسخر من حد من عباد الله الصالحين، لا يطلع لك واحد من نيجيريا يخبطك ولا حاجه، ما تهزأش من الصالحين. شوف ربنا بيقول ايه، ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف العيال الملتزمة، شوف بتوع السنة، شوف الجماعة بتوع السلف. يا عم افتك الله، امال انت ايه؟ ما انت مع النبي محمد لازم تكون معاه، لان السلفية ديت ولا الاهل السنة دول ما هماش حكر على صنف معين، كلنا حتى الحليق اللحية ما برضه تبع السنة، تبع اهل السنة. فان كان هناك تقصير في شيء يحاسب عليه، لكن ما حدش يقدر يخرج حد من المنهج، وما حدش يقدر يصف نفسه بالمنهج دون غيره. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال لهم إن اخسأوا فيها ولا تكلمون بين حيثيات الحكم. ولذلك أقول للقضاة بتوعنا نتقي الله في أحكامنا، ولا نظلم الناس اللي ضاعت أموالها وأصيبت بالأمراض وفسد التعليم وعذب الناس. نتقي الله في الموجودين حاليا قدامنا. ده حتى دايما بقول لفرعون، انت يا فرعون برغم طغيانك وبرغم انك قلت انا ربكم الأعلى وبرغم انك ربنا ختم لك بخاتمة سوء وأغرقك، كنت بتقول هذه الأنهار تجري من تحت فربنا جرها من فوقك، إلا إنك لما مت لقينا ورق آثار كم تركوا من يعني سبحان الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. النعمة دي كلها ناس استمتعت بها لحد النهاردة. ناس تيجي تتفرج على أبو الهول وتدفع فلوس، تتفرج على خوف وخفرع ومنقرع وتدفع فلوس، ناس تروح تشوف الكرنك ومش عارف تدفع فلوس، حتى جسدك أنت الناس بتجيبنا من بره وتدفع فلوس، يتفرجوا عليك ويدفعوا لنا فلوس. المشكلة في الطغاة بتوع اليومين دول، لما اتحبسوا الواحد فيهم عشان يخش المستشفى بيصرف علينا ملايين، يعني جسمه حتى لو خلص ما مش هنستفيد منه بحاجة، طول ما هو في السجن ملايين، في المستشفى ملايين، يبقى بناخد من عليك انت فلوس وهم لسه بيدفعونا فلوس. لكن ربنا غالب على أمره. لكننا لن نطلب أبدا المدد إلا من الله، ولا الشفاء إلا من الله، ولن نستكين أو نركع إلا لله سبحانه وتعالى جل في علاه. حتى في الدنيا حياتنا يجب أن تكون كذلك. طب ينفع يا مولانا نطلب الدعاء من واحد من الصالحين في الدنيا؟ ممكن، يجوز، أيوة يجوز. بس خلي بالك وانت بتطلب الدعاء ما يكونش ظنك وهدفك ان هو الشخص ده اللي هيجيب لك، انما انت بتتوسم فيه صلاح فتقول له ادعوا لي يا اخي. حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حياته كان على المنبر والمطر قد امتنع من المنطقة وجفت الآذار وغارت المياه والزروع جفت ويبست وكادت الأنعام أن تهلك والأولاد ما عادوش لاقين أصلا أكل في الأمهات، لأن الأمهات مش قادرين يأكلوا. فذهب أحدهم إلى النبي محمد وهو في المسجد والنبي على المنبر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. يا نبي، يا رسول الله، إذا في الدنيا والنبي على قيد الحياة يجوز لك أن تقول ادعو لنا يا رسول الله، ادعو لنا الله. شوف الكلام طالع مضبوط من الصحابي أو الرجل الذي كان في المسجد، فقال ادعو الله لنا يا رسول الله أن يغيثنا، جفت الزروع ويبست والأنعام ماتت والمطر امتنع، ربنا عاوزين المطر يا رسول الله. والنبي على المنبر قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما تصلي على النبي بقى. فيقول راوي الحديث ما كنا نرى في السماء قزعا من غمام، ما كنا نرى في السماء قزعا من غمام، فتجمعت السحب من كل جانب وأرعدت الدنيا وأبرقت ونزل المطر من السماء فجا فجا. نزل المطر من السماء، خرج الصحابة يمرحون في هذا المطر المبارك بسبب دعوة من دعاء الصالحين ومن أصلح من رسول الله محمد. نزل المطر، يقول راوي الحديث ما رأينا الشمس أسبوع، على طول مطر شغال، ما امتنعش المطر، المية عليت في قلب الأبيار والمية جريت في الوديان والجبال اخضرت والمطر ملى الدنيا في هذه الأماكن القفر، ونزل الماء على الأرض فاهتزت وردت. الجمعة اللي بعدها طلع النبي المنبر، اللهم صل على رسول الله، وهو على المنبر قال راوي الحديث هو نفس الرجل أو رجل آخر، النبي على المنبر، فقال يا رسول الله المية نزلت كتير والبيوت بتاعتنا هتبوش والمية هتغرقنا، ادعو الله أن يرفع عنا. الله، يعني الأسبوع اللي فات نزل المية، الأسبوع ده ارفع المية عنا. حبيبك النبي استقبل الأمر بجمال، المفروض نكون متعودين من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، على هذا الأسلوب الرائع. يعني قال له لا إن شاء الله تغرقوا ما أنت طلبته الأسبوع اللي فات، لا، قال النبي ولم يدعو بقول الرجل اللهم ارفع عنا، لا، لأن المطر نزوله من السماء رحمة، نزول المطر من السماء خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، يعني المية تنزل على الجبل من فوق والجنة كده زي نهر النيل. يقول راوي الحديث فتكشفت السحب وظهرت الشمس، بشرح الحديث، ونزل الماء على الجبال يأتينا في الوديان بقدرة الحي الذي لا يموت. إذا ممكن تطلب من الصالحين في حياتهم الدعاء، أي نعم، لكن بعد ما يموت هتروح تقول له إيه؟ مدد يا فلان؟ لا، إياك، اوعى تعمل كده أبدا، لأنه من فعل ذلك فقد اعتمد على المخلوق دون الخالق. اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. أحبتي الكرام، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هناك قصيدة طلبها مني الأحبة قبل أن نصل إلى ختام الحلقة، وأنا أعيدها نظرا لطلب التكرار، وإذا كانت هناك بعض الأسئلة أو من أراد الحوار والاتصال بنا كما قال فضيلة الشيخ مسعد أنور بالأمس، فهناك أيضا صفحة رئيسية اسمها الصفحة الرسمية أيمن صيدح الفيسبوك، بإذن الله من أراد أن يتواصل معنا أو يجد الحداء والقصائد التي نضعها ومنها حداء جديد هيجده إن شاء الله، والمواد الأخرى من المحاضرات وبعض السلاسل العلمية اللي بناخدها في المساجد إن شاء الله يجدها على هذا على هذه الصفحة. نختم أيها الأحبة بقصيدة التوحيد. بسم الله أبدأ كلام وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. بسم الله أبدأ كلام وصلاتي وسلام على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعون إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أين الأجدد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء، كل لحيقوا بالله، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعة، واقفا لأمر الله، لا تكل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي، ذاك شرك مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لم يعد أهله كأهله

جنة الله كفايا، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أقسم بالله بحبكم في الله يا أهل التوحيد، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي في الزمرة الطيبة، أصحاب الوجوه النيرة والرائحة الطيبة، يأتينا من روح الجنة وريحانها، وعلى الأنهار وفي القصور نجلس برحمة العزيز الغفور والجار أحمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.